الله أعلم. لا أدري. الله أعلم. الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المؤين كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع أما بعد ما زلنا مع كتاب الصلاة. ذكرنا تعريف الصلاة في اللغة وحكمها في الشريعة وحكم تاركها، وقلنا حكم تارك الصلاة أن تأخذه معك إلى المسجد. ذكرنا الخلاف، ذكرنا الخلاف في تارك الصلاة. أما قيمة أو منزلة الصلاة في الإسلام فغير خافية، وهذا الموضوع طرق أكثر من مرة، فضل الصلاة وبيان عظيم قدرها في الإسلام، هذا لا يخفى على مسلم. يكفي الصلاة منزلة عند الله أنها الفرض الوحيد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في السماء. فرائض كلها فرضت بالوحي، وفي الأرض الصلاة فرضت هناك فوق ليلة الإسراء والمعراج تشريفا لها وتعظيما لقدرها، وكأن في ذلك سبحان الله إشارة إلى أنها معراج يعرج به الإنسان إلى ربه في كل يوم 5 مرات. ومن المعاني التي قيلت الكلام كثير في الصلاة، أنصح بالكتب التي ألفت في تعظيم قدر الصلاة، كتاب المروزي رحمه الله وكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله أسرار الصلاة. الصلاة شيء لا ينفك عنه المسلم، ليس له أن ينفك عنه بحال، هو الفرض تقريبا الوحيد الذي لا يتركه الإنسان لأي عذر بعد الشهادتين. إنسان يقدر عاجز عن الزكاة ما يزكيش، ما عندهش، يعجز عن الصيام لا يصوم، يعجز عن الحج ما يحجش. الصلاة لا تترك أبدا ولو فقدت جميع الشروط، ولو عجز الإنسان عن أي صورة من صورها يبقى يصلي، يقول الفقهاء ولو بأن برموش عينيه، لأنها صلة العبد بربه، ولو شل شللا تاما لا يجوز له أن يترك الصلاة. شيء عجيب، يعني ما دام عاقلا بالغا طبعا، يعني ما دام مكلفا لا تسقط عنه الصلاة بحال أي عذر من العبد، لأنها صلة العبد بربه، هي الصلة التي تصلك بالله سبحانه وتعالى. فقلت لك شرعت من معاني تشريعها في السماء في ليلة الإسراء والمعراج أن الإنسان يعرج بروحه إلى الملأ الأعلى في الصلاة. استحضروا هذا المعنى فإنه مما يعين على الخشوع. مقصود من الصلاة تحصيل هذا القرب من الله تبارك وتعالى وعدم الغفلة عن الله، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من ثمراتها وبركاتها على الإنسان أنها تمنع الإنسان من الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي يخشع فيها صاحبها ويأتي بها وهو حاضر القلب، وهو حاضر في القلب. سنتكلم عن هذا إن شاء الله لما نتكلم عن الخشوع، وهو روح الصلاة ولبها ولبابها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا سبحان الله مفهوم المخالفة فيه مخيف، وكأن الذين لا يخشعون في صلاتهم لا فلح لها، وما أعظم مصيبتنا إذا لم نخشع في صلاتنا. لأنه ليس المقصود بالصلاة إقامة صورتها، ليس المقصود بالصلاة إقامة صورتها الظاهرة، هذا هو المقصود أن تصلي، ليس المقصود أن تصلي فقط، كأن تصلي كما أراد الله تبارك وتعالى، وحتى تثمر هذه الصلاة ثمارها في نفسك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أحمد في مسنده ولا يصح مرفوعا، هو موقوف على ابن مسعود، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. يعني الشيء الذي يقربه من الله لا يثمر فيه ثمرا. وذلك روح الصلاة حصول الخشوع فيها، أن يأتي به الإنسان خاشعا حاضر القلب، لأن المقصود منها أن تصلك بالله. تنهار في 24 ساعة مشغول بدنيا بأمري دينك ودنياك، ومشغول في كثير من الأحيان. رب جعلك هذه 5 صلوات حتى لا تنساه جل جلاله، حتى تبقى معلق القلب به. قال تعالى ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر ما شرعت له الصلاة ذكر الله. بزاف ناس تقول الذكر ينصرف ذهنه إلى ذكر اللسان، هذا من الذكر. وذكر اللسان ما هو إلا سبب لذكر الجنان، تتقع المواطأة القلب لللسان. ولا ذكر الله أي عدم الغفلة عن الله، يعني ذكر ربي ذكر الله حتى لا ينسى. فالصلاة شأنها عظيم في الإسلام، ولها شروط وفرائض وسنن ومستحبات ومكروهات ومبطلات، كل ذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مختفرة. أو بدنا بفرائض الصلاة، فرائض جمع فريضة. فرائض الصلاة، وإن شئت قلت أركان الصلاة. أركان الصلاة كثيرة، مردها إلى 16 فرضا أو ركنا، وبعضهم يقول 22، حتى عندنا في المذهب خلاف، لكن نمشي على ما مشى عليه الناظم رحمه الله. فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة أي متبعة، اقتفره إذا اتبعه، أي لا بد من اتباعها والإتيان بها، لأن المشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه. زين، شروط جايتك يا سيدي مزام، شرطها الاستقبال، تكبيرة الإحرام والقيام. بدنا بالفرائض، شنو هي الفرائض؟ أول فرض تكبيرة الإحرام، والقيام لها ونية بها ترام، لكن هو ما رتبش. كاين حاجة قبل تكبيرة الإحرام، شكون اللي يقولها لي؟ شي من الطلاب. النية، إقامة الصلاة مستحبة، اللي قال إقامة الصلاة، إقامة الصلاة سنة خفيفة جينا، إقامة الصلاة من السنة، ليترك إقامة الصلاة لا تبطل صلاته. لكن قبل تكبيرة الإحرام وش كاين؟ النية. فالنية واجبة في الصلاة، يعني بمعنى لمن واش بطلت صلاته. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن النية ليست شيئا دقيقا خفيا ثقيلا على النفس أو صعبا، النية توجه القلب إلى الفعل، هذه هي النية. بعض الناس إذا سمع درس الفقه يفتح له باب الوسواس، وقيل كذا مرة في مطهرة القلوب كنا نتكلم عن الرياء وكيف يعالج الرياء، عباك شو حكمني من واحد مرة، قال الشيخ وقال رانا قام وناش مخلصين احنا إلا رانا قام ورأينا حسب شو. لا هو مليح هذا أن يحرك في الإنسان هذا حتى يخاف من الله، حتى يجتهد في تطهير قلبه، لكن ما يقوليش وسواس، ما يقوليش وسواس، وسط كل أمر وسط. النية أمرها سهل، توجه القلب للصلاة، كيما احنا دوك شوية نصلي العشاء، توجه تنوي أنك تصلي العشاء، تكبر ما تكبر قلبك يتوجه، تقصد بهذه الصلاة صلاة العشاء، وهذا كاف. وما عندهاش ما تبقاش تنوي صلاة العشاء 4 في مسجد التوبة دار إبراهيم، ما عندها علاقة، الصلاة فقط. يعني علاش هذا العشاء 4 ركعات، الظهر ثاني 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، ما الذي يميز بينها؟ النية باللي هذه عشاء وهذه ظهر وهذه عصر فقط، هذا هو. وهذا يعلمكم حاجة، باللي يدخل بلا ما ينوي صلاته باطلة، كاين ناس يدخلوا خلاص ولا يستحضر شيئا، هذا على مذهب كثير من الفقهاء لا تصح صلاته، لأنه لم ينوي، منواش دخلوا خلاص كيف مت ينوي. نعم قد يغتفر لبعض الناس، هو واضح أنه دخل المسجد باش يصلي، فالنية مستصحبة، النية واش راهي؟ راهي مستصحبة، هذا إن شاء الله لا يضره. لكن ما من لم يخطر بباله شيء ولم ينوي شيئا فلا بد، فهذا يخشى على صلاته من الإبطال. إذن النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقلنا النية أمرها سهل، وهي توجه القلب إلى الفعل، ينوي في قلبه أنه يصلي العشاء. هذه القيود اللي تسمعها بعض الناس كذا في صلاة العشاء في كذا في موطن كذا وزيد 4 ولا، هذا كله لا يشترط، تكفي النية. نزيد نقول لك ومحلها القلب، النية وين محلها؟ القلب، والأصل أن لا يتلفظ بها، تقولش نويت كذا، النية محلها القلب، والأصل أن لا يتلفظ بها. يقول الفقهاء إلا لموسوس، واحد مريض مسكين، ربي عافينا وإياكم جميعا من الوسواس، وسواس داء قاتل ولا يعرف خطره إلا من ابتلي به، نسأل الله العافية. قال الفقهاء إذا كان به وسوسة وسوسة تشوش عليه. لا تندفع تلك الوسوسة إلا بالنطق، معلش ينوي ويدفع ذلك الشيطان به، واضح. أما الأصل ألا يتلفظ بالنية، هذا الفرض الأول من فرائض الصلاة. ويأتينا في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته جملة مهمة من فرائض الصلاة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يتعلمها، وليس معذورا عند الله إذا كان يجهلها، إذا كان يجهله. يأتينا بيان ذلك إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.